بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 151 من البداية والنهاية. كسرت باجر أجذاذا وكان لنا ربا نطيف به ضلا بتضلالي. فالهاشمي هدانا من ضلالتنا ولم يكن دينه مني على بالي. يا راكبا عمرا وإخوتها إني لمن قال ربي باجر قالي. يعني بعمر الصامت وإخوتها حطامة. فقلت يا رسول الله إني امرؤ مولع بالطرب وبالهلوك من النساء وشرب الخمر. وألحت علينا السنون فأذهبنا الأموال وأهزلنا السراري. وليس لي ولد فادعوا الله تعالى أن يذهب عني ما أجد ويأتينا بالحياة ويهب لي ولدا. فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: اللهم أبدله بالطرب قراءة القرآن، وبالحرام الحلال، وبالإثم وبالعهر عفة، وآته بالحياة وهب له ولدا. قال: فأذهب الله تعالى عني ما أجد، وأخصبت عمان، وتزوجت أربع حرائر، وحفظت شطر القرآن، وهب لي حيان بن مازن. وأنشأ يقول: إليك رسول الله خبت مطيتي، تجوب الفيافي من عمان إلى العرج، لتشفع لي يا خير من وطئ الحصى، فيغفر لي ربي فأرجع بالفلج إلى معشر خالفت في الله دين إلى معشر خالفت في الله دينهم، فلا رأيهم رأيي ولا شرجهم شرجي. وكنت امرأ بالخمر والعهر مولعا شبابي حتى آذن الجسم بالنهج. في الحاشية 1: الجندل الصخر، الحياة الخضب أو الخضب. 2: خبت ضرب أو خبت ضرب في سير الإبل والفيا في الصحراء. 3: الفلج الفوز أو الفلج الفوز والنصر. 4: الشرج المثل. 5: النهج البلاء الذي يسرع إلى القلوب. متابع: فبدلني بالخمر خوفا وخشية، وبالعهر إحصانا، فحصن لي فرجي، فأصبحت همي في الجهاد ونيتي، فلله ما صومي ولله ما حجي. قال: فلما أتيت قومي أنبوني وشتموني وأمروا شاعرا لهم فهجاني، فقلت: إن رددت عليه فإنما أهجو نفسي. فرحلت عنهم، فأتتني منهم زلفة عظيمة، وكنت القيم بأمورهم. فقالوا: يا ابن عم، عبنا عليك أمرا وكرهنا ذلك، فإن أبيت ذلك فارجع وقم بأمورنا وشأنك وما تدين به. فرجعت معهم وقلت: لبغضكم عندنا مر مذاقته،

لم يعلم عليها إلا خيرا، إذ جاءتنا فقالت: يا معشر الدوس، العجب العجب لما أصابني، هل علمتم إلا خيرا؟ قلنا: وما ذاك؟ قالت: إني لفي غنمي إذ غشيني ظلمة، ووجدت كحس الرجل مع المرأة، فقد خشيت أن أكون قد حبلت، حتى إذا دنت ولادتها وضعت غلاما أغضف له أذنان كأذني الكلب. في الحاشية: واحد، أغضف متدلي الأذنين. فمكث فينا حتى أنه لا يلعب مع الغلمان، إذ وثب وألقى إزاره وصاح بأعلى صوته وجعل يقول: يا ويلة يا ويلة، يا عولة يا عولة، يا ويلة غنم، يا ويلة فهم، من قابس النار والخيل، والله وراء العقبة فيهن فتيان حسان نجبة. قال: فركبنا وأخذنا للأداة، وقلنا: يا ويلك ما ترى؟ فقال: هل من جارية طامث؟ فقلنا: ومن لنا بها؟ فقال: شيخ منا هي، والله عندي عفيفة الأم. فقلنا: فعجلها. فأتى بالجارية وطلع الجبل وقال للجارية: اطرحي ثوبك واخرجي في وجوههم. وقال للقوم: اتبعوا أثرها. وقال لرجل منا يقال له أحمد بن حابس: يا أحمد بن حابس، عليك أول فارس. فحمل أحمد فطعن أول فارس، وعيد عليك أول فارس. فحمل أحمد فطعن أول فارس فصرعه وانهزموا فغنمناهم. قال: فابتنينا عليهم بيتا وسميناه ذا الخلصة، وكان لا يقول لنا شيئا إلا كان كما يقول، حتى إذا كان مبعثك يا رسول الله، قال لنا يوما: يا معشر دوس، نزلت بنو الحارث بن كعب، فركبنا. فقال لنا: أكدسوا الخيل كدسا، أحشوا القوم رمسا، أنفوهم غدية واشربوا الخمر عشية. قال: فلقيناهم فهزمونا وغلبونا، فرجعنا إليه فقلنا: ما حالك وما الذي صنعت بنا؟ فنظرنا إليه وقد احمرت عيناه وانتصبت أذناه وانبرم غضبانا حتى كاد أن ينفطر، وقام. فركبنا واغتفرنا هذه له، ومكثنا بعد ذلك حينا. ثم دعانا فقال: هل لكم في غزوة تهب لكم عزا وتجعل لكم حرزا ويكون في أيديكم كنزا؟ فقلنا: ما أحوجنا إلى ذلك. فقال: اركبوا. فركبنا فقلنا: ما تقول؟ فقال: بنو الحارث بن مسلمة. ثم قال: قفوا. فوقفنا. ثم قال: عليكم بفهم. ثم قال: ليس لكم فيهم دم، عليكم بمضر، هم أرباب خيل ونعم. ثم قال: لا، رهط دريد بن الصمة، قليل العدد وفي الذمة. ثم قال: لا، ولكن عليكم بكعب بن ربيعة، وأسكنوها ضيعة عامر بن صعصعة، فليكن بهم الوقيعة. قال: فلقيناهم فهزمونا. في الحاشية: واحد، أغضاف متدلي الأذنين. اثنان، رمسة تراب القبر. وتابع: فلقيناهم فهزمونا. وفضحونا فرجعنا وقلنا: ويلك ماذا تصنع بنا؟ قال: ما أدري، كذبني الذي كان يصدقني، أسجنوني في بيتي ثلاثا. ثم أتوني ففعلنا به ذلك، ثم أتيناه بعد ثالثة ففتحنا عنه فإذا هو كأنه حجرة نار، فقال يا معشر دوس حرست السماء وخرج خير الأنبياء، قلنا أين؟ قال بمكة، وأنا ميت فادفنوني في رأس جبل، فإني سوف أضطرم نارا، وإن تركتموني كنت عليكم عارا، فإذا رأيتم اضطرامي وتلهبي فقذفوني بثلاثة أحجار، ثم قولوا مع كل حجر باسمك اللهم، فإني أهدى وأطفأ وأطفأ وأطفأ أو أطفأ. قال وإنه مات فاشتعل نارا ففعلنا به ما أمر، وقد قذفناه بثلاثة أحجار، نقول مع كل حجر باسمك اللهم، فخمد وطفى، وأنقمنا حتى قدم علينا الحاج فأخبرونا بمبعثك يا رسول الله. غريب جدا. وروى الواقدي عن أبيه عن ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب عن النضر بن سفيان الهذلي عن أبيه قال خرجنا في غير لنا إلى الشام، فلما كان بين الزرقاء ومعان قد عرسنا من الليل، فإذا بفارس يقول وهو بين السماء والأرض أيها النيام هبوا، فليس هذا بحين رقاد، قد خرج أحمد فطردت الجن كل مطرد، ففزعنا ونحن رفقة حزورة كلهم قد سمع بهذا، فرجعنا إلى أهلنا، فإذا هم يذكرون اختلافا بمكة بين قريش في نبي قد خرج فيهم من بني عبد المطلب اسمه أحمد، ذكره أبو نعيم. وقال الخرائطي حدثنا عبد الله بن محمد البلوي بمصر حدثنا عمارة بن زيد حدثني عبد الله بن العلاء حدثني يحيى بن عروة عن أبيه أن نفرا من قريش منهم ورقة بن نوفل ابن أسد بن عبد العزة ابن قصي وزيد بن عمرو بن نفيل وعبد الله بن جحش ابن رئاب وعثمان بن الحويرث كانوا عند صنم لهم يجتمعون إليه، قد اتخذوا ذلك اليوم من كل سنة عيدا كانوا يعظمونه وينحرون له الجزور، ثم يأكلون ويشربون الخمر ويعكفون عليه، فدخلوا عليه في الليل فرأوه مكبوبا على وجهه فأنكروا ذلك، فأخذوه فردوه إلى حاله، فلم يلبث أن انقلب انقلابا عنيفا، فأخذوه فردوه إلى حاله فانقلب الثالثة، فلما رأوا ذلك اغتموا له وأعظموا ذلك، فقال عثمان بن الحويرث ما له قد أكثر التنكس، إن هذا لأمر قد حدث، وذلك في الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فجعل عثمان يقول أيا صنم العيد الذي صف حوله صناديد وفد من بعيد ومن قربي، تنكست مغلوبا فما ذاك، قل لنا أذاك سفيه أم تنكست للعتب، فإن كان من ذنب أتينا فإننا نبوء بإقرار ونلوي عن الذنب، وإن كنت مغلوبا ونكست صاغرا فما أنت في الأوثان بالسيد الرب. في الحاشية واحد عرسنا توقفنا بالليل عن المسير للراحة. اثنان حزورة خيرة. وتابع قال فأخذوا الصنم فردوه إلى حاله، فلما استوى هتف بهم

وكنا نعبده ونكلم من جوفه، فكنست ما حوله ثم تمسحت به وقبلته، فإذا صائح من جوفه يقول. قبل المتابعة في الحاشية: لقاح جمع لقحة، وهي الناقة الحلوب الغزيرة اللبن. متابع: قل للقبائل من سليم كلها، هلك الضماد وفاز أهل المسجد، هلك الضماد وكان يعبد مرة قبل الصلاة مع النبي محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. إن الذي ورث النبوة والهدى بعد ابن مريم من قريش مهتدي. قال: فخرجت مرعوبا حتى أتيت قومي، فقصصت عليهم القصة وأخبرتهم الخبر، وخرجت في 300 من قومي بني حارثة إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو بالمدينة، فدخلنا المسجد، فلما رآني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لي: يا عباس، كيف كان إسلامك؟ فقصصت عليه القصة، فقال أعيد، فقصصت عليه القصة، قال: فسر بذلك وأسلمت أنا وقومي. ورواه الحافظ أبو نعيم في الدلائل من حديث أبي بكر بن أبي عاصم عن عمرو بن عثمان به، ثم رواه أيضا من طريق الأصمعي: حدثني الوصافي عن منصور بن المعتمر عن قبيصة بن عمرو بن إسحاق الخزاعي عن العباس بن مرداس السلمي قال: أول إسلامي أن مرداسا أبي لما حضرته الوفاة أوصاني بصنم له يقال ضماد، فجعلته في بيت، وجعلت آتيه كل يوم مرة. فلما ظهر النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سمعت صوتا مرسلا في جوف الليل راعني، فوثب إلى ضماد مستغشيا عيد فوثب إلى ضماد مستغيثا وإذا بالصوت من جوفه وهو يقول: قل للقبيلة من سليم كلها، هلك الأنيس وعاش أهل المسجد، أودى ضماد وكان يعبد مرة قبل الكتاب إلى النبي محمد. إن الذي ورث النبوة والهدى بعد ابن مريم من قريش مهتدي. قال: فكتمته الناس، فلما رجع الناس من الأحزاب بين أنا في إبلي بطرف العقيق من ذات عرق راقدة، سمعت صوتا وإذا برجل على جناح نعامة وهو يقول: النور الذي وقع ليلة الثلاثاء مع صاحب الناقة العضباء في ديار إخوان بني العنقاء. فأجابه هاتف من شماله وهو يقول: بشر الجن وإبلاسها، إن وضعت المطي أحلاسها، وكلأت السماء أحراسها. قال: فوثبت مذعورا وعلمت أن محمدا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مرسل، فركبت فرسي واحتففت السير حتى انتهيت إليه، فبايعته، ثم انصرفت إلى ضماد فأحرقته بالنار، ثم رجعت إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فأنشدته شعرا أقول فيه: لعمرك إني يوم أجعل جاهلا ضمادا لرب العالمين مشاركا، وتركي رسول الله والأوس حوله أولئك أنصار له ما أولئك كتارك سهل الأرض والحزن يبتغي. أعيد: كتارك سهل الأرض والحزن يبتغي ليسلك في وعث الأمور المسالك. في الحاشية: واحد، ذكره ابن عساكر. اثنان، الإبلاس الانكسار والحزن ثلاثة، الحزن ما كان غليظا من الأرض ولم يرتفع. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.